صلة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والرفع منه، والسجود، والفصل بين السجدتين، والسلام والجلوس له، وزيد عليها الطمأنينة والخشوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الكلام متصلا بالباب الخامس وهو في أفعال الصلاة وخصالها، وكنا تدارسنا في الدرس السابق ما يتعلق بالفرائض، فشرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث في هذا الموضع عن الأركان. سبق الحديث عن الفرائض التي هي شروط، وهذا عن الفرائض التي هي أركان. وعرفنا سابقا أن الأركان هي مثل الشروط في أن الحكم يتوقف على وجودها، فإذا لم يوجد هذا الفعل فإن الصلاة لا تكون صحيحة. لكن الفرق أن ما يسمى بالركن هو جزء من الصلاة وجزء من الفعل وداخل في حقيقتها، بخلاف الشروط فإنها أمور خارجة عنها. ما هي هذه الأركان؟ قال: وهي تكبيرة الإحرام. أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت الصلاة فكبر، أو إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، والأمر للوجوب كما درستم في أصول الفقه. بل قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وتحريمها التكبير، فالتكبير إذن المقصود تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي تكون في أول الصلاة. هذه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. ثم قال: والقيام لها، يعني القيام في حالة تكبيرة الإحرام وفي حالة القراءة، هذا أيضا من الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، لأن الله تعالى أمر بها فقال: وقوموا لله قانتين. فقوله وقوموا هذا أمر بالقيام، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة الواردة في كتاب الله تعالى بقيامه صلى الله عليه وسلم في حال تكبيرة الإحرام وقراءة القرآن. فإذا القيام هذا ركن من الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، والواجب أن يؤتى بتكبيرة الإحرام في حال القيام، هذا واجب، لا بد أن تقع تكبيرة الإحرام في حال القيام. وبعض الناس إذا دخل المسجد مستعجلا ربما كبر الإحرام وهو راكع أو شبه راكع، وهذا خطأ. فتكبيرة الإحرام لا بد أن تكون في حال القيام. قال: وهي تكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن. أم القرآن الفاتحة، ولقبت بذلك لأنها تجمع معاني القرآن كلها، فكل معاني القرآن من التوحيد والأحكام وغير ذلك من حيث العموم هي داخلة في سورة الفاتحة، ولهذا قيل لها بأم الكتاب. فمن الأركان عند الجمهور قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا ركن وفرض عند جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وأقرب المعاني في تفسير مثل هذه النصوص: لا صلاة إلا بكذا، يعني لا صلاة صحيحة إلا بكذا، وليس المقصود لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة. فأقرب ما يقال في تفسير الأفعال التي تسلط عليها النهي مع وجودها في الواقع هو أن يقدر الحكم المنفي بالصحة، لأنه هو أقرب المجازين إلى الحقيقة، لأن الأصل لا صلاة، الأصل أن ذات الصلاة منفية بهذا الحديث، لكننا نجد في الواقع أن بعض الناس يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ليس النفي موجها لحقيقة الفعل، لأنه لو كان كذلك لما وقع، فخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف الواقع، لكن لما وقع دل هذا الوقوع على أن هناك محذوفا، والتقدير عند جمهور العلماء لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، لأن هذا أقرب المجازين إلى حقيقة، لأنك لو نفيت الصحة فكأن هذه الصلاة غير موجودة شرعا، معدومة، وهذا أقرب إلى العدم وهو المعنى الحقيقي الأول، بخلاف لو قلنا لا صلاة كاملة فقد أثبتت وجود الصلاة لكن نفيت الكمال عنه، وهذا معناه أنه لم ينتفي. فإذا قراءة أم القرآن من الفرائض في الصلاة والأركان لهذا الحديث، وجاء في الرواية الأخرى لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فقالوا هذا نفي للإجزاء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن قراءة الفاتحة ليست ركنا أو فرضا، إنما الفرض هو قراءة القرآن، أما قراءة الفاتحة فواجبة يقول. لماذا؟ لأنه يفرق رحمه الله بين الفرض والواجب، فما ثبت بدليل قطعي يسميه فرضا، وما ثبت بدليل ظني يسميه واجبا، ويقول بأن هذه الأحاديث التي دلت على وجوب قراءة الفاتحة هذه أحاديث آحاد وليست متواترة، فالحكم المستفاد منها هو الوجوب وليس الفرضية والركنية. والقيام لها كذلك، القيام في حالة قراءة القرآن وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والفصل بين السجدتين، والسلام والجلوس له، كل هذه الأفعال التي أشار إليها هي أركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا على هذه الهيئة، ولما أمر المسيء صلاته بالصلاة وأركانها وواجباتها أمر بهذه الأشياء، فدل هذا قالوا على وجوبها وركنيتها، وبدونها لا تتحقق الصلاة. ثم قال وزيد عليها الطمأنينة والخشوع، وزيد عليها يعني بعض العلماء زاد على الأركان الطمأنينة والخشوع. الطمأنينة هي سكون الجوارح، مقصود بها هنا عند الفقهاء سكون الجوارح، وإن كان في اللغة طمأنينة بمعنى الاطمئنان القلبي، لكن المقصود هنا بالطمأنينة سكون الجوارح، بمعنى أن الجارحة تسكن عند الإتيان بشيء من هذه الأفعال والأركان التي سبق ذكرها ولو زمنا يسيرا، قدره بعض العلماء بمقدار تسبيحة، بمقدار أن يقول سبحان الله، هذا المقصود بالطمأنينة. وقد زاد بعض العلماء الطمأنينة في أركان الصلاة فاعتبروها ركنا من الأركان، وهذا ما يدل عليه الحديث الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا صلى بدون أن يطمئن في صلاته قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة، ولهذا أمره بعد ذلك لما علمه فقال فاركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقيد كل حركات الصلاة بالطمأنينة، فدل هذا على ركنيتها. وأما الخشوع فالمقصود بالخشوع حضور القلب، حضور القلب وسكونه، كما قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. فالخشوع هو سكون القلب، والقلب إذا خشع وسكن واطمأن انتقلت هذه الطمأنينة وهذه السكينة على الجوارح، كما قال بعض السلف لما رأى رجلا يصلي ولا يطمئن في صلاته في ركوعه وسجوده قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالخشوع المقصود به سكون القلب وطمأنينته وحضوره في الصلاة، بأن يتدبر الإنسان هذه الأفعال وهذه الأقوال ويتأمل في معانيها. هذا الخشوع كما ذكر المؤلف بعضهم زاده في الأركان، جعله من الأركان، قالوا: لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبها والمقصود منها، وإن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا عشرها. فهذه الحركات ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود منها أن ينتفع القلب، أن ينتفع قلب الإنسان بهذه الصلاة. ومقصود الصلاة كما أشار القرآن الكريم يتمثل في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة لا تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر إذا لم يكن هناك خشوع وحضور قلب بهذه الصلاة. فلهذا قال بعض العلماء منهم الإمام ابن تيمية بأن الخشوع هذا واجب وركن في الصلاة، لكن جمهور الفقهاء على أن الخشوع ليس ركنا وإنما هو من المستحبات والمندوبات، بل حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على هذا القول، يعني قال: هذا قول مجمع عليه ليس فيه خلاف. استدلوا على هذا بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فقالوا: فلو قلنا بأن الإنسان الذي صلى وهو غير حاضر القلب بأنه آثم في صلاته، أو صلاته باطلة باعتبار الخشوع ركنا، فإن التجاوز لم يتحقق فيها. كيف يقال تجاوز عما حدثت به أنفسها ونحن نحكم عليه بالإثم ونحكم عليه ببطلان الصلاة؟ فهذه حجة الجمهور في أن الخشوع في الصلاة أمر مندوب ومستحب، ولكنه ليس واجبا ولا ركنا. وبغض النظر عن هذا الخلاف، لا شك أن ما ذكره الفريق الآخر أن الخشوع هو روح الصلاة وهو مقصودها وهو لبها، هذا لا إشكال فيه. ولكن إجابة مثل هذا المعنى وتأثيم المصلي عند غياب هذا الخشوع فيه مشقة على الناس، لأن القليل من الناس من يستحضر قلبه في الصلاة أو طيلة وقت الصلاة، ربما يخشع في أول الصلاة لكن ينصرف بعد ذلك عنه. ولو كتب الإثم على الناس بمجرد عدم حضور القلب في الصلاة فإن هذا فيه حرج على الأمة، فيه حرجا على الأمة. ولهذا قالوا بأن إسقاط وجوب هذا إنما هو من باب تخفيف على الأمة ودفع المشقة عنها. ولكن لا إشكال أن الخشوع من أهم ما ينبغي الحرص عليه في الصلاة. قد مدح الله المؤمنين بذلك، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما السنن فهي الأذان والإقامة والصلاة مع الجماعة وقراءة السورة مع أم القرآن والقيام لها وتقديم أم القرآن عليها والجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والتكبير سوى تكبيرة الإحرام وترتيل القرآن والسجود على 7 آراب والتشهد الأول والجلوس له والتشهد الثاني والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال في الأركان والتيامن في السلام وقد قيل في كثير منها إنها فضائل وإنما يسجد سجود السهو 8 منها وهي السورة والجهر والإسرار والتكبير والتحميد والتشهدان والجلوس لهما. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان الواجبات شرع في بيان السنن، وهي أفعال إن لم يفعلها المكلف فإن صلاته صحيحة، لا يحكم على الصلاة بأنها فاسدة، لكنها ناقصة من حيث الفضل ومن حيث الأجر والثواب. ما هي هذه السنن؟ قال: فهي الأذان والإقامة، وسبق الكلام عنهما فيما مضى، والصلاة مع الجماعة. يرى جمهور الفقهاء كما يقول القاضي عياض رحمه الله بأن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة، استدلوا على هذا بالحديث الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 25 درجة، وفي رواية 27 درجة. وقالوا هذا الحديث الصحيح يدل على أن صلاة المنفرد فاضلة، لأنه قال تفضل صلاة كذا، وبعض الروايات أفضل من صلاة كذا. وهذه الصيغة من حيث اللغة إنما تستعمل في الأمر الذي فيه فضل في حد ذاته، يعني نستخدم صيغة أفضل بين فعلين كل منهما يمتاز بالفضل بأنه فاضل، فكأنه قال يعني صلاة الجماعة أكمل من صلاة الفرد، أكمل منها، معنى ذلك أن صلاة المنفرد كاملة، وما دامت كاملة فليست واجبة، قالوا، لأن مثل هذا لا يستخدم إلا فيما له فضل وكمال في الطرفين، فإن صلاة المنفرد كاملة وفاضلة في حد ذاتها، ولو كانت صلاة الجماعة واجبة لكان صلاة المنفرد غير كاملة ناقصة. فهذه الحجة التي استدل بها الجمهور واستدل بها الإمام الشوكاني على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وأكدوا هذا بقصة عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رجل ضرير وإني أريد أن تصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب معه إلى البيت وقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إليه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فكان عتبان بن مالك يصلي فروضه في هذا المكان، فقالوا: هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعتبان بن مالك في ترك الجماعة، ولو كان واجبا لما أذن له بذلك. لكن الحنابلة في المشهور عندهم يرون أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال غير المعذورين، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بأناس أو آمر بالصلاة فتقام، ثم أذهب إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وقالوا: لو كانت مجرد سنة مؤكدة فما استحقوا هذه العقوبة. ثم جاء في صحيح مسلم حديث الرجل الأعمى الذي قال: يا رسول الله، إني رجل ضريف أريد أن أصلي في بيتي. فقال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قالوا: هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة المؤذن، وعلقه على السماع، بمعنى أنه واجب على من سمع، أما من لم يسمع فلا تجب عليه. طبعا الآن بمكبرات الصوت، الصوت يسمع من أميال بعيد. الجواب أن النص إنما يفسر بعرف الشارع. المقصود بالنداء الذي يسمع هنا النداء المعتاد الذي يكون بالصوت المعتاد. فإذا كان الإنسان في مكان يسمع هذا النداء قالوا: فيتوجه عليه الأمر فأجب. وقالوا: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بهذا فمن باب أولى غير الأعمى. ثم إن الله تعالى أمر بالجماعة في حال الحرب والقتال والخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة طائفة منهم معك. فقالوا: ففي حال الأمن من باب أولى. فالحنابلة يرون أن الصلاة واجبة، لكن سواء قلنا بهذا أم بهذا هم لا يختلفون أن الجماعة مطلوبة، وأن فيها فضلا عظيما، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل في أمور الجماعة والصلاة في المساجد، فإن الله تعالى إنما شرعها لحكم بالغ، حتى يتعارف الناس ويتآلف الناس ويعرف بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، بخلاف ما لو صلى كل إنسان في بيته. الجماعة في المسجد شرعها الله سبحانه وتعالى لمصالح عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عنها. ثم قال رحمه الله: وقراءة السورة مع أم القرآن. قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين هذه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وواظب عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، يدل مفهومها على أن ما عدا فاتحة الكتاب ليست واجبة. والقيام لها كذلك، القيام في الصلاة حالة قراءة هذه السورة كذلك هي ملحقة بالسنن. وتقديم أم القرآن عليها، تقديم الفاتحة على السورة أيضا هذه من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل عنه أنه قرأها في الصلاة إلا مرتبة بهذه السورة، يقرأ الفاتحة أولا ثم بعد ذلك السورة. والجهر في موضع الجهر والإسرار في موضع الإسرار، هذا أيضا من السنن أن يجهر الإنسان في موضع الجهر كما في ركعتي الفجر، ويسر في موضع الإسرار كما في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب. فهذا من السنن، لو خالف الإنسان وجهر في محل الإسرار أو أسر في محل الجهر فقد ترك السنة، ولكن صلاته صحيحة. وقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذا يقال له عند الفقهاء بالتسميع والتحميد، التسميع والتحميد، كذلك التسميع والتحميد عند جمهور الفقهاء من السنن، يقول الإنسان سمع الله لمن حمده إذا رفع من الركوع، ثم يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، فكل ذلك وارد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من السنن. والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، تكبير عند كل خفض ورفع، فهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وواظب عليه فيكون من السنن. وترتيل القرآن، كذلك من السنن أن يرتل القرآن عند قراءته في الصلاة، والمقصود بالترتيل هو الترسل وتحسين القراءة، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وكما جاء في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم، كما وصفت أم سلمة رضي الله عنها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن ويقطعه آية آية، يعني يقف على رؤوس الآيات. فيستحب إذن في أو يسن في الصلاة إذا قرأ الإنسان الفاتحة وقرأ السورة أن يرتلها ترتيلا، لا يستعجل فيها، إنما يوضحها ويبينها ويحسن تلاوته فيها. والسجود على سبعة آراب، الآراب جمع إرب، والمقصود بالآراب الأعضاء، الإرب هو العضو والآراب الأعضاء، وهكذا جاء بهذا اللفظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة آراب، وفي رواية سبعة أعضاء. الجبهة، وأشار إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فهذه الأعضاء السبعة التي يقع عليها السجود، والسجود على هذه السبعة آراب عند الجمهور من السنة وليست واجبة عند الجمهور، خلافا لبعض الفقهاء، وسيأتي في موطنه إن شاء الله. فهم يرون أن الواجب من السجود هو وضع الجبهة على الأرض، وبعضهم يزيد اليدين، لأن هذا هو معنى السجود في لغة العرب. إذا وضع الإنسان جبهته على الأرض فإنه يسمى ساجدا في لغة العرب، والنصوص إنما تفسر بلغة العرب إذا لم يكن هناك عرف خاص للشرع. ثم قال: والتشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له. يعني من السنن عند المالكية والحنفية التشهد والجلوس له، وهم يرون أن التشهد الأول ليس من الواجبات وإنما هو من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشهد، والمقصود بالتشهد أن يقول الإنسان: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا يسمى بالتشهد، وهذا التشهد يكون في الركعة الثانية والركعة الأخيرة. التشهد الذي يكون في الركعة الأولى في الركعة الثانية يقال له بالتشهد الأول أو التشهد الأوسط، والثاني يقال له بالتشهد الأخير. فعند جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية أن التشهد الأول أنه سنة وليس واجبا، بل هو مذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى، وكذلك الجلوس له، وكذلك التشهد الثاني. أما الحنابلة فيرون أن التشهد الثاني فرض وركن، كذلك الجلوس له، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان. فمحل الشاهد أنه قال قبل أن يفرض علينا، وقال بعض الصحابة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فالحنابلة يرون أن التشهد الأخير والجلوس له ركن من أركان الصلاة، خلافا للجمهور. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، فهذا من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، بل قال الصحابة قالوا يا رسول الله قد عرفنا السلام فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من السنن عند الجمهور. والاعتدال في الأركان، الاعتدال في الأركان، الأركان مثل الركوع مثل السجود. والاعتدال المقصود به هو الاستواء وتكميل الفعل وتكميل الركن. فالاعتدال مثلا في الرفع من الركوع أن يستوي ظهر المصلي قائما، فهذا عند مالك رحمه الله وأبي حنيفة من السنن، يرون أن هذه من السنن، بينما الحنابلة والشافعية يرون أن هذه من الأركان، أن الاعتدال من الركوع ومن السجود هذا من الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، لأنه ثبت في الترمذي وابن خزيمة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ، قالوا هذا نفي للإجزاء، فيدل على ركنيتها وأنها ليست مجرد سنة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كما قال أبو حميد رضي الله عنه كان إذا قام من الركوع استوى حتى يعود كل فقار إلى موضعه، حتى يعود كل فقار من فقار الظهر حتى يعود إلى موضعه، معناه أنه كان يستوي قائما. بل كان بعض الصحابة يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. والاعتدال في الأركان والتيامن في السلام. تيامن في السلام بمعنى أن يبدأ بالجهة اليمنى عند الخروج من الصلاة بالتسليم، فيبدأ بالجهة اليمنى قبل اليسرى، فهذا من السنن. فلو خالف وسلم شمالا ثم يمينا فقد أساء، ولكن وقع الواجب وهو التسليم، وقال وتحليلها التسليم، والتسليم هنا قد وقع، وإن كان قد خالف في الهيئة فبدأ بالجهة اليسرى قبل اليمنى. وقد قيل في كثير منها إنها فضائل، يعني قيل في كثير من هذه الأعمال التي ذكرت في السنن إنها فضائل، وهذا أمر مشاهد كما عرفنا فيما سبق، أن هناك بعض الأفعال التي يختلف العلماء فيها هل هي من السنن أو من الواجبات أو من الأركان أو من الشروط أو من النوافل أو من الفضائل، والخلاف فيها بحسب الأدلة. ثم قال وإنما يسجد سجود السهو لثمانية منها، وهي السورة والجهر والإسرار والتكبير والتحميد والتشهدان والجلوس لهما. يشير إلى مسألة سجود السهو لترك السنن. سيأتي في باب سجود السهو أن سجود السهو يكون لترك واجب أو لزيادة في الفعل الواجب، سيأتي التفصيل، لكن عجل هنا بمسألة لارتباطها بالسنن، وهي سجود السهو لأجل ترك السنة. إذا ترك الإنسان سنة من سنن الصلاة فهل يشرع له السجود أو لا؟ فالمؤلف رحمه الله قال وإنما يسجد لهذه الأمور الثمانية، لأن هذه الأمور الثمانية ورد في حقها من التأكيد والأدلة ما لم يرد في غيرها، بل قيل إن بعضها أركان كالتشاهد مثلا، والاعتدال. فيقول هذه الثمانية ورد فيها من الأدلة ما لم يرد في غيرها، فمن ترك منها شيئا فإنه يسجد له، أما ما عداها فلا يسجد للسنة. وهذا مذهب الحنابلة أن السنة لا يسجد لها. لماذا؟ قالوا لأن السجود إنما شرع لجبر النقص، لجبر النقص الحاصل في صلاة الإنسان. والسنة لو تركها المصلي حتى لو تركها عمدا فإن صلاته لا تبطل بذلك، الصلاة لا تفسد بترك السنن فيها. فقالوا فهي إذن كاملة لا تحتاج إلى جبر، فلا يشرع لها سجود السهو. وأما أصحاب القول الأول ومن قال به فهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي في صلاته فليسجد سجدتين. وقالوا هذا حديث عام، من نسي في صلاته شيئا فليسجد سجدتين. وشيء في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم، فقالوا هذا يعم السنن أيضا. قال رحمه الله تعالى وأما الفضائل فهي الصلاة أول الوقت وأخذ الرداء والسترة أمام المصلي ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام والترويح بين القدمين في الوقوف وجعل اليد اليمنى على اليسرى والتأمين ومقدار الصورة في الطول والقصر والتوسط والقنوت في الصبح ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتسبيح في الركوع وفي السجود والدعاء في السجود وفي الجلوس الأخير والانفراج في الركوع والسجود ومباشرة الأرض باليدين في السجود وهيئة الجلوس وتقصير الجلسة الوسطى وأن لا يكبر في القيام للثالثة حتى يستوي قائما ورد السلام على من على اليسار وسجود التلاوة وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم. وقد عد كثير من هذه في السنن. وقال بعضهم أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين والجلسة الوسطى والتيامن في السلام. وأقوال الصلاة كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة: تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والسلام. لما انتهى رحمه الله تعالى من بيان السنن شرع في بيان الفضائل وهي أدنى مرتبة من السنن. فبدأ أولا بالصلاة أول الوقت، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة فيما مضى. قال وأخذ الرداء، وأخذ الرداء يعني لبس الرداء، واتخاذه بمعنى أن يجعل الرداء على عاتقه على كتفيه عند قيامه للصلاة، فهذا من الفضائل سواء كان المصلي إماما أم كان مأموما، وسواء كان في جماعة أم كان منفردا، فهذا من الفضائل لأنه من أخذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وجاء في الحديث لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه شيء. فقال المالكية بأنه يستحب اتخاذ الرداء يعني وضعه على الكتف وعلى العاتق عند القيام إلى الصلاة. والسترة أمام المصلي هذه من الفضائل، بل بعض العلماء يرى أنها من السنن المؤكدة، بل بعضهم يرى أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اتخاذ السترة في صلاته وكان يحث أصحابه على ذلك. فلا يصلي الإنسان بدون سترة هكذا فيعرض الناس للمرور بين يديه ويشوش على نفسه أيضا فينقص أجر صلاته. ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام من الفضائل، إذا كبر الإنسان للإحرام أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر متفق عليه بين المذاهب أيضا، لا يختلفون في مشروعية واستحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وإن اختلفوا في المواضع الأخرى، لكن لم تختلف المذاهب في استحباب وسنية في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. قال: والترويح بين القدمين في الوقوف. هذا اللفظ يحتمل معنيين: ترويح يحتمل أنه من الإراحة بمعنى أن يريح قدمه حال الوقوف فيتكئ أكثر على إحداهما في وقت ثم على الأخرى في وقت آخر، ليكون هذا أعون على صلاته وطول قيامه، فيحتمل هذا، لأن الترويح يستخدم عند الفقهاء بهذا المعنى، كما يستخدم الترويح عند الفقهاء بمعنى استعمال المروحة أثناء الصلاة، وهذا أيضا ليس مرادا هنا. هناك معنى ثالث يحتمل أنه هو المقصود، يعني التفريق بينهما، التفريق بين القدمين حال الوقوف، يعني لا يلصقهما الإنسان حال القيام وهو قائم في الصلاة يلصق قدميه وهو واقف، وإنما المستحب والسنة أن يفرق بينهما. هنا مبالغة، لا يبالغ أيضا، بعض الناس يبالغ في تفريج بين القدمين في الصلاة حتى يكون بهيئة مستنكرة، وإنما يفرق بينهما باعتدال بدون أن يبالغ في تطبيق هذه السنة. ولعل هذا المعنى الأخير هو أقرب هذه المعاني الثلاثة في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى: وجعل اليد اليمنى على اليسرى. كذلك من الفضائل أن تجعل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فإن الأحاديث فيها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلاف فيه، ما في روايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان عليه الصلاة والسلام يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، بل جاء في حديث سهل بن سعد بصيغة الأمر: كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، وفي رواية البخاري: أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة أو على ذراعه اليسرى في الصلاة. فلا خلاف بين العلماء في استحباب هذه الهيئة في الصلاة، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى، إلا ما جاء عن مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم، وسيأتي الكلام عنه في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال: والتأمين. ما هو التأمين؟ قول آمين، ولا التأمين على الشركات الآن والتأمين؟ التأمين هنا بمعنى قول آمين، يقول الرجل آمين، وآمين بمعنى اللهم استجب. فهذا أيضا من الفضائل كما ذكر ابن جزي رحمه الله لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين في صلاته ويمد بها صوته كما جاء في رواية أبي داود، وكذلك جاء من قوله عليه الصلاة والسلام، فقال: إذا قال الإمام آمين، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله فأمنوا هذا يدل على أنه من الفضائل، بل بعض العلماء قال: ما دام ثبت فيه الأمر وثبتت فيه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من السنن وليست من الفضائل، يعني هي أعلى من هذه الدرجة، لأن السنة كما عرفنا سابقا وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على قول آمين وأظهره في أصحابه في الصلاة، وقالوا ينطبق عليه ضابط السنة فينبغي أن يكون من السنن، وسيشير إليه المؤلف سيشير إلى هذا القول في آخر المسائل. ومقدار السورة في الطول والقصر والتوسط. كذلك من الفضائل أن يراعي المصلي المقدار المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في طول السورة وقصرها وتوسطها في الصلاة، فيستحب له أن يطيل في صلاة الفجر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب له أن يوجز في صلاة المغرب، ويستحب له أن يتوسط في بقية الفروض، وهذا على الغالب، وإلا فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجز أحيانا في صلاة الفجر، وأنه أطال أحيانا في صلاة المغرب، ولكن الهدي الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما شار إليه المؤلف سابقا. ثم قال: والقنوت في الصبح. قنوت في الصبح هذا من الفضائل عند المالكية ومن السنن عند الشافعي. المالكية يرون أنها من الفضائل، واحتج له مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة، والإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنها من السنن، يعني آكد من الفضائل والنوافل. والإمام أحمد رحمه الله وأبو حنيفة لا يرون القنوت في الفجر إلا في النوازل، لا يرون ذلك، لأن الإمام مسلم رحمه الله وأهل السنن رووا عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال لأبيه: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهل كانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أي بني محدث، أي بني محدث. فالحنابلة ومعهم الحنفية أخذوا بهذا الحديث وقالوا: يكره القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل، إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة من حرب أو نحوها، فقالوا يسن ويستحب للمسلمين أن يقنتوا سواء كان في صلاة الفجر أم في صلاة المغرب أم في غيرهما. ولكن كما ذكرت، الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا من الفضائل، ويستند في ذلك على عمل أهل المدينة. ثم قال: ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. هذا أيضا من النوافل لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم. والتسبيح في الركوع وفي السجود، هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت من أمره أيضا عليه الصلاة والسلام. والدعاء في السجود وفي الجلوس الأخير، هذا أيضا من الفضائل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فأكثروا فيه من الدعاء، يعني في السجود، فإنه قمل أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم، لأن الإنسان في حالة السجود يضع أشرف الأعضاء وأعز أعضائه، وهو رأسه وجبهته، على أدل شيء وهو التراب والأرض، خضوعا لله سبحانه وتعالى وتواضعا. فناسب أن يكون العبد أقرب ما يكون إلى الله تعالى في هذه الحالة. ومن هنا أخذ بعض العلماء الصالحين أن من أهم وآكد الأبواب التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى هو التواضع، أن تتواضع لله سبحانه وتعالى. يرون أن هذه أقرب الأبواب والطرق التي توصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن الكبر والاستعلاء على الناس والعجب بالنفس هو يعني أشد ما يصرف الإنسان عن الله تعالى ويطرده عن رحمته سبحانه وتعالى، كما في قصة إبليس، فطرد من رحمة الله بسبب الكبر، استكبر على الله سبحانه وتعالى ورأى نفسه فوق آدم. والله تعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالتواضع هو أقرب الأبواب التي توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن الاستعلاء والكبر والعجب أشد الصوارف التي تصرف الإنسان عن الخير. ثم قال رحمه الله: والدعاء في السجود وفي الجلوس الأخير، يعني بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب للإنسان أن يدعو في هذه الحالة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بل بعض السلف كان يرى هذا واجبا في الصلاة، لكن الجمهور على أنه من الفضائل. ثم قال: والانفراج في الركوع والسجود، بمعنى أن الإنسان إذا ركع وسجد لا يضم أعضاءه وأطرافه، وإنما يجافي بينها ويفرج بينها، فهذه من النوافل التي جاءت فيها الأحاديث. ومباشرة الأرض باليدين في السجود، من النوافل أن يباشر الإنسان بيديه الأرض في السجود، كما هو الهدي الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى التواضع والتذلل والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن لو خالف الإنسان ووضع يده على حائل من ثوب أو غيره فلا حرج، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهيئة الجلوس، كذلك من النوافل هيئة الجلوس، يعني الجلوس في التشهد وفي حالة وفي الجلسة بين السجدتين، والهيئة التي فضلها مالك رحمه الله تسمى بالتورك، بمعنى أن الإنسان يفضي بإليتيه على الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويدخلها تحت رجله اليمنى. هذه الهيئة التي استحبها مالك رحمه الله تعالى، والإمام أبو حنيفة رحمه الله استحب الافتراش، معنى أن ينصب رجله اليمنى ويقعد على رجله اليسرى، والإمام الشافعي وأحمد فرقوا بين التشهد الأول والأخير فاستحبوا الافتراش الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله في الجلسة الأولى، واستحبوا ما ذكر مالك رحمه الله في الجلسة الأخيرة. لماذا؟ لأن الجلسة الأخيرة طويلة فتحتاج إلى راحة أكثر. ثم قال رحمه الله: وتقصير الجلسة الوسطى، هذا من المستحبات أن يقصر الإنسان الجلسة الوسطى، يعني الجلسة الأولى، فلا يجعلها في الطول مثل الأخيرة، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، يعني كأنه جالس على الحجارة المحماة، بمعنى أنه كان يخفف الجلسة الأولى ولا يطيل فيها، بخلاف الجلسة الأخيرة ويستحب فيها الدعاء والإطالة. وألا يكبر في القيام للثالثة حتى يستوي قائما، هذه من الفضائل التي استحبها المالكية، أن لا يكبر إلا إذا استوى قائما كما جاء في بعض الروايات. وغيرهم من العلماء يسوغون الوجوه الأخرى، أن يكبر الإنسان مع ابتداء القيام أو أثناء القيام، سواء استصحب هذا التكبير مع القيام كله، يعني بدأ مع بداية القيام وانتهى بانتهائه، أم بدأ بعد الشروع في القيام، أم أخره حتى بعد الانتهاء من القيام، فكل ذلك يحتمله اللفظ. كان يكبر إذا قام، وفي رواية حين يقوم، واللفظ هذا من ناحية اللغة قالوا يصلح لكل هذه الصور، لكن عند المالكية يستحبون أن لا يكبر في القيام للركعة الثالثة حتى يستوي قائما. ورد السلام على من على اليسار، هذا من الفضائل عند المالكية، يعني التسليم الثانية من الفضائل عندهم، والمقصود به عندهم هو الرد على من على المصلين في الجهة اليسرى، ولهذا قالوا إذا كان يصلي وحده ليس هناك أحد فإنه لا يفعل هذا. والجمهور يستحبون السلام في الجهتين اليمنى واليسرى. وسجود التلاوة، وسيأتي الكلام عنها. وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم، كذلك من نوافل المستحبة بالنسبة للإمام رحمه الله. أنه إذا انصرف من الصلاة ألا يطيل الجلوس وهو متجه إلى القبلة، وإنما بمجرد انتهائه من السلام ينصرف ويقبل على الناس بوجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا كما جاء في سدرك الحاكم وسنن البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف ساعة يسلم، وكان أبو بكر إذا سلم يقول وثب كأنما هو على الرضف، يعني على الحجارة المحمى. والمقصود من هذا أنه ما كان يطيل التوجه إلى جهة القبلة، وإنما بمجرد السلام ينصرف بعد ذلك إن شاء من الجهة اليمنى وإن شاء من الجهة اليسرى ويقبل على الناس بوجهه. فهذا من النوافل المستحب، إلا إذا كان في المسجد نساء مثلا، كما كان الحال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النساء يصلين في مؤخرة المسجد، فكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم مكث يسيرا بعد السلام، مكث يسيرا. قال الزهري وغيره إنما أراد بذلك حتى ينصرف النساء، يعني حتى يعطي النساء فرصة لينصرفن من الصلاة. وهكذا كانت النساء بمجرد سلام النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينصرفن من المسجد، ويتأخر الرجال حتى ينتهي النساء من الخروج. قال وقد عد كثير من هذه في السنن، يعني كثير من هذه الأفعال التي سردتها الآن عدها بعض العلماء من السنن لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعلها. وقال بعضهم هذا قول آخر فيما يتعلق بكل ما سبق، فيقول قال بعضهم يعني بعض الفقهاء أفعال الصلاة كلها فرائض إلا ثلاثة، رفع اليدين والجلسة الوسطى والتيامن، وأقوال الصلاة كلها ليست بفرائض إلا ثلاثة، تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والسلام. وهذا الخلاف في كونها من الفرائض أو من السنن هذا مرجعه إلى الأدلة الشرعية، وكل واحد من هؤلاء ترجح عنده قول من هذه الأقوال، فجعل الفعل إما في الفرائض وإما في السنن بحسب دليله الشرعي. اكتفي بهذا القدر، وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.